مؤسسة البتاري تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 42 بعد 500 بعنوان القابضون على الجمر. حرقوهم بالحراب، جندلوهم بالحسام، اقذفوا فيهم لهيبا، اشعلوا فيهم ضرام. حرقوهم بالحراب، جندلوهم بالحسام، اقذفوا فيهم لهيبا، اشعلوا فيهم ضرام. لا سبيل إلى النجاة والثبات على هذا الدين وسط هذه الفتن والاضطرابات الشديدة بغير التمسك بمنهاج النبوة والعض عليه بالنواجذ والقبض على جمره والصبر على مكارهه حتى يستعذبها السالك في مدارجه نحو الدار الآخرة التي هي الغاية والمنتهى. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين خريطة الطريق التي توصلهم إلى هذه الغاية، بل حدد لهم بدقة متناهية معالم النجاة عليها ممثلة بالتقوى والاجتماع والاتباع. كان ذلك يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بوقوع الاختلاف الكثير من بعده، ودلهم على المسلك الصحيح الذي يجب عليهم سلوكه وسط هذا الاختلاف. روى العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. لقد بلغت هذه الموعظة النبوية مبلغا عظيما حتى أدرك الصحابة خطورة الموقف وعظم المقام، فقالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. بينما تمر اليوم هذه الوصية المنهجية المصيرية على أكثر الناس كأن لم تكن من قبل شيئا. إن الاختلاف قدر حتمي، لله حكمته في تقديره علينا، وأشده الاختلاف بين الفرقة الناجية والفرق الجهنمية المنتسبة للإسلام. ولقد طال هذا الاختلاف كل شيء حولنا، اختلاف في العقائد والأحكام والسلوك والمعاملات، اختلاف في الوسائل والغايات، اختلاف في الفروع والأصول، اختلاف في كل شيء. ويشتد ويتعاظم هذا الاختلاف تصاعديا في آخر الزمان كلما ابتعدنا عن صدر الإسلام الأول، وضبطه والنجاة منه لن تكون إلا بالعودة المنهجية إلى ذلك العهد الأول الأمثل. إنها معادلة واضحة، فإذا علم المسلم ذلك فعليه أن يتبع العهد الذي عهد به إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته: فعليكم بسنتي. فما المقصود بهذه السنة وماذا نفعل بها؟ هل نحفظ متونها ونزين بها مكاتبنا ونحصد من ورائها ألقابنا وشهاداتنا؟ كلا، ليس هذا الاتباع الذي يفضي إلى الثبات والنجاة، بل المطلوب أن نلزم غرزها ونسير مسيرها ونطبقها في واقعنا ونتمسك بها حد العض بالنواجذ والقبض على الجمر بكل ما تحمله هذه التوصيفات النبوية الدقيقة من معنى. والمقصود بالسنة هنا أي طريقته الفضلى صلى الله عليه وسلم، وسيرته المثلى، ومنهاجه القويم في التوحيد والجهاد والأخلاق وغيره، وما تفرع عنها من سنة الخلفاء الراشدين في حكمهم وجهادهم وسياستهم. وليس المقصود بالسنة هنا مجرد السنن القولية أو الفعلية أو الهيئة الظاهرة ونحوها، كما يحاول البعض أن يقصر الاتباع عليها ويغفل جناب العقيدة التي هي أصلها ومدار الثبات والنجاة عليها، وهي منهاج أهل السنة الذين تسموا وسموا بها وانتسبوا إليها. أيها المسلم، إنك لن تبلغ مجد الثبات وحصن الاستقامة حتى تتجرع غصص الصبر وتتوسد أشواك الغربة وتقبض على جمر المخاطر في طريقك إلى مولاك. والذين يتوهمون أن يعيشوا وينصروا الإسلام بغير كدر ولا كبد ولا محن ولا جمر، إنما يسلكون طريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم وسنة غير سنته. إن هؤلاء يطلبون نجاة في غير موطنها ويطرقون ثباتا بغير مفتاحه. واعلم أن العبد إذا تراخى وفك قبضته عن جمرة التوحيد وشوكة العقيدة تفلتت من بين يديه بقدر هذا التراخي. وإذا اعتاد العبد التهاون في هذا المقام تفلتت عقيدته واستعصت عليه. ولذلك جاء نهيه سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا مباشرة بعد أمره تعالى فاستقم كما أمرت، لأن التفريط في العقيدة مهما قل تفريط في الاستقامة. فانتبه، وخير للعبد أن تفك رقبته ولا يفك قبضته عن جمرة التوحيد. فصبره ومعاناته بل وهلاكه في هذا المقام هو عين نجاته وسعادته في الدار الآخرة. ثم كن على يقين بأن هذا الألم الذي يصيبك جراء تمسكك بمنهاج النبوة وقبضك على جمر الإيمان إنما هو مما تطيقه نفسك. فالعدل سبحانه لم يحملك فوق طاقتك مثقال ذرة، وهو القائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل من تمام عدله ورحمته أنه يعينك على ما تحتمله في سبيله مما هو في طاقتك أصلا، وييسر لك أسباب الثبات عليه. وكل الذين ثبتوا قبلك وعضوا بالنواجذ على منهاج النبوة وقبضوا بأيديهم على جمر العقيدة، كل هؤلاء أعانهم مولاهم فاستقاموا، وأنت لست استثناء ولا بدعا من السائرين على هذا الدرب، ولن تبلغ مراقيهم بغير السير على خطاهم. ولقد اقتضت حكمة الله البالغة أن يكون سبيل الحق ملازما للمكاره والصعاب، وأن تكون سبل الباطل ملازمة للشهوات، للحديث المتفق على صحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، وفي رواية حفت أي أحيطت، وكأن المكاره حجاب الجنة وسورها، من اجتازه يوشك أن يصيبها، بينما الشهوات سور النار وحجابها، من هتكه سقط فيها، وإنها جنة الخلد التي غرسها الله بيديه، ولو حفها بالشهوات لم تلأت من عبيد الدنيا، وهيهات، بل حفها بالمكاره والصعاب ليخلص إليها برحمته من هو أهل لها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذروة المكاره والصعاب هو الجهاد في سبيل الله، لقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي شديد وشاق عليكم لما فيه من ضروب المصاعب وأصناف المخاوف والمتاعب. ولذا كان الشهداء مع النبيين والصديقين في نيل الدرجات العلى من الجنة، لأنهم عانوا وكابروا من المكاره أبلغها ومن الصعاب أثقلها، وقبضوا على جمار الدين أحرها، وتكسرت نواجذهم عضا عليها. وإنما يستعين المؤمن على هذه الصعاب والمكاره بالصبر والصلاة، فبينهما سر بديع لا يعرف حتى يجرب، من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فامتثلوا هذا التوجيه الإلهي من اللطيف الخبير بعباده، واستعينوا بالصبر والصلاة، وبقدر إتقان العبد صلاته وحضور قلبه، بقدر ثباته وحضور صبره وقت حاجته إليه. فصلاة المؤمن مرآته، فتفقدوا قلوبكم، فإنما يتنزل الصبر والثبات على قلوب الخاشعين لا الغافلين. وبيت القصيد أن السير إلى الله تعالى محفوف بالمكاره، مقرون بالصعاب، محكوم بالمجاهدة والمكابدة. فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق والولاء والبراء كلها مما لا سبيل للعبد إليها بغير إكراه نفسه وأطرها وزمها وسوقها إلى ما فيه نجاتها، حتى تتحول هذه المكاره إلى محاب يجد فيها العبد راحته وسعادته. وتلك درجة عالية تتقاصر دونها همم وتبلغها أخرى، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم.